يمكن يقول ايه لا صار مجتمعين على الباطل، لا مجتمعين على الباطل انا احتفظ نفسي من الان، لكن مجتمعين على الحق مرفوعة عنده معلام لا اله الا الله، شعائر الاسلام، مقامة الجمعة والجماعات، مقام لله الحمد ومن الحج، وأمنة الطرق، مقام الحد إذا ثبت، مستوفى الحقوق من أهله، القضاء قائم. وش لك وش للتركيز على منكر عرفته؟ هذا ما يضر صاحب المنكر، هذا ما يضره، ممنون لأنك تعديه تهدف غيره. فلهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ولقد صبهم وأثروا مثل ضدك. فالأصل أصل اجتماع المسلمين على إمام واحد، على قائد واحد، على حاكم واحد، أصل من أصول الإسلام ومن أصول الإيمان. نص القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمنكر تقول والله ذا كذا حرام وهذا حلال، هذا جيد جزاك الله خير والله يجيبك. النص الثاني نص بعث علي يوم الرسول حاصر خيبر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر الخيبر، قال لأعطين 20 يوم عليه الصلاة والسلام وهم حاصر اليهود، ثم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. الناس الصحابة رضي الله عنهم سبقين الخير، ذات يد كل واحد يقول عسى هنا منه يا رب ان تجعلها لي، نحبهم الخير، يدركون ايتهم ايهم يعطاها. فلما اصبحوا قال وين علي؟ علي بن ابي طالب. فجاء به قدونه بهرمد بعيونه رضي الله عنه وارضاه، فبصق في عينيه فزال الاثر فاعطاه الرايه، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ادعو من الاسلام، فإنما جابوك فأخبروا بما وجب الله عليهم من الحق من حق الله، بما وجب الله عليهم من حق الله، فوالله لا أن يهدي الله بك رجل واحد خيرك من حول النعم. شوفوا شلون استنباط الشيخ مجيء بهذا الحديث العظيم، يعني أن البدء هو للاستسلام لهذه الكلمة لا إله إلا الله، ثم جاء يستنبط الفوائد. لكن من الفوائد على هذا الحديث، حديث سهل، قال فيه وجوب الإيمان بالقدر، ونخلها منه وجوب الإيمان بالقدر. كان للصحابة حرصوا عليها، واللي نائم مجل في عيونه ولا حضر ولا سمع ولا دور وقير وينه، هذا الإيمان بالقدر. سبحان الله العظيم، اللي تحروا له تسوف ولا ما حصلت له. استنباط عظيم، عالم في التوحيد وفي الفقه وفي علم ما يجمع الناس كما جمع الله على يديه، على يده ويا محمد بن سعود هذه الجزيرة واستمرت ولله الحمد، عالم حسان للدعوة. ثم قال انفذ على رسلك، كلمة انفذ على رسلك ايش نستفيد منها؟ من ابي يروح لعلي يا اخوان؟ مو باليهود اتفقنا اليهود ولا لا؟ طيب انفذ على رسلك، شوف التعليم ادب، انفذ على رسلك استعين بالله متمهل، شف على رسلك تطلب حتى في حالة الغزو، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذا قيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، حتى تجي تخبط تركض، اللي جاء يركض قال رسول زادك الله حسن ولا تعود، لا تعود للركض. وقال علي على رسلك وهو بيروح لليهود، فما مالكم يا إخوان باللي يبي علم المسلمين؟ أليس أولى بالرفق؟ أليس أولى بالتمهل؟ أليس أولى بالسكينة؟ أليس أولى بتحري الصواب؟ حسنا قال يلا يلا أنت قيام أركض لهم وخذهم، لا أنفذ على رسلك، ثم ابدهم على شوي شوي، أول ادعوهم للإسلام لشهادة لا إله إلا الله، هذا أول شيء، بعد ذلك أخبرهم بما وجب عليهم من حق الله تعالى، ثم بين له الفضل. فالشاهد على رسلك لا يفوتنا معنى، ارجعوا لها